تقول له الربا، يقول لك يعني اصل الظروف والبنوك والدول والعالم والعلماء والعالم المتحضر والدول الاجنبيه والغرب، الغرب كله بيتعامل بالربا. تقول له الفاحشه والزنا والعري والمشي كذا، يقول لك اصل المجتمع تغير والظروف تغيرت الناس والحريه طب لما تبي تقول له فيها طلع لها مبرر، دي مبرر، يبقى فين الايمان؟ اين الايمان؟ الذي يؤمن ايمانا كاملا يشعر بالقران. ولذلك احنا بنسمع الايه اللي جت في سوره قصص لانها مكمله لهذا المعنى، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم الوارثين، ونجعلهم ائمه، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الارض. يبقى ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. كلمه ونريد، ونريد اراده قدريه كتب الله، يعني ان باراده في قدره وفي الازل ان ربنا اراد ان يمن على الناس انهم يمكنهم في الارض. هل الاراده القدريه بمجرد اراده الله سبحانه وتعالى نفهمها ان المستضعفين هيبقوا كويسين وخلاص، ولا اراده اراده اراده تضمنت ان الله اراد قدر هذا، وعشان قدر هذا نزل الكتاب والوحي، وعشان قدر هذا يجي لازم نستعمل بكتاب الوحي. يعني يقول انا عايز ربنا عايز سبحانه وتعالى ان الناس المستضعفين يبقوا ائمه ويبقوا يرث الارض ويرث الحكم ويرث البلاد والعباد، يبقى من القوه والسلطان والحكم. لو كانت اراده قدريه وبس، يعني ربنا عايز كده، يبقى زي ما فيه ليل مظلم ونهار مضيء وانسان يفهم وحيوان ما يفهمش، لو كانت اراده قدريه مجرد كده ما كانش يبقى مطلوب من الانسان اي مجهود ولا اي عمل. ما خلاص، ما ربنا عايز الضعاف يبقوا كويسين، خلاص يبقوا كويسين. لا، انما نريد، يعني ربنا نزل القران وارسل الرسل ووضع شرائع، الهدف منها ان المستضعف في يوم من الايام يبقى هو القوي، ويبقى هو القائد، الائمه يبقى هم اللي يرثوا الارض حكما وسلطانا وتنفيذا لشرع الله. يبقى نريد إرادة حكم من الله، يعني قدر الله هذا وأراد هذا، بمعنى الإرادة اللي هي يعني ما أراده وقدره وقضاه سبحانه وحكم به سبحانه وتعالى. وعشان هذا الكلام يصبح واقع يبقى تسمع كلام ربنا. لما يقول يعني ولله المثل الأعلى، الأب لما يقول لابن يبني عايز تطلع متفوق يبقى عايز منه ايه؟ يذاكر. عاوزك تطلع متفوق يبقى ما يضيعش وقت. عاوزك تطلع متفوق يبقى يفهم، يبقى له هدف وغايه في الحياه. وكذلك لله المثل، نريد ان نمن على الذين، يبقى الله يريد من المستضعفين مما تمسكوا بشرع الله ويثقوا في الله ويتحركوا حسب مراد الله، بعد ذلك يمكن لهم. ولذلك هو القرآن قال كده، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الكلام من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وأنه لهدى ورحمة للمؤمنين، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين، توكل على الله وامضي في طريقك وبلغ هذا الكتاب وطبق هذا الكتاب على أرض الله ستنتصر وسيمكن لك إن شاء الله. فهمها النبي عليه الصلاة والسلام وعمل بها وتحققت وفاز بها هو وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل الذي أكثر الذي هم فيه يختلفون، وبنو إسرائيل ذرية يعقوب، منهم موسى ومنهم داود وسليمان